تسأل أختنا وتقول قرأت صيغا مختلفة للتشهد، أيها أصح لو ذكرت؟ أصحها ما ثبت يعني المسؤول رضي الله عنه الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم علم الصحابة أن يقولوا التشهد في نهاية الصلاة التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام على عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا هو أصح ما قال في ذلك. ثم يستحل يشرع له بعد هذا أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم يشرع له التعوذ من أربع، يقول أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ويمكن في المحيا والممات ويمكن في نفسه الميتة. ثم يضم أحد من خير الدنيا والآخرة ويسأل الله خير الدنيا والآخرة. وإذا استشهد بأنواع أخرى مما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا بأس، كله طيب وكله وجه. ومن حل ابن عباس أن مسلم الصحيح التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله إلى آخره. نعم، جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.